بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين، كل قراط مثل جبل مثل أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وقوله فأخلصوا له الدعاء له ثلاثة معان: المعنى الأول خصوا الميت بالدعاء، فلا يكفي أن يدعى أو أن يدعو في صلاة الجنازة بدعاء عام، بل لا بد من تخصيص الميت بالدعاء. فلو صلى على جنازة وقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، فإن ذلك لا يجزئ، بل لا بد أن يخص الميت بالدعاء بأن يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ويجزئ لو قال: اللهم اغفر له وارحمه. المعنى الثاني من معاني أخلص له الدعاء أي أدعو له دعاء ليس فيه رياء ولا سمعة، فيكون الإنسان مخلصا في هذا الدعاء، لأنه إذا لم يخلص في الدعاء فإن هذا الدعاء لا يقبل. والمعنى الثالث أخلص له الدعاء أي أدعو الله عز وجل له بقلب حاضر، لأن الدعاء بقلب حاضر أدعى وأقرب إلى الاستجابة. فعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام: أخلصوا له الدعاء أي خصوه بالدعاء، وكونوا مخلصين لله في الدعاء بلا رياء ولا سمعة، وأيضا أدعوا الله عز وجل بقلب حاضر. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. والإسراع بالجنازة يشمل الإسراع في تغسيلها وفي تكفينها وفي الصلاة عليها وفي دفنها، فهو شامل للتجهيز وما يلحق به من الصلاة والدفن وغير ذلك. فالسنة إذا مات الميت أن يسرع في جنازته، يعني في تجهيزه وما يتبع ذلك. ويستثنى من ذلك مسألتان: المسألة الأولى إذا مات الإنسان فجأة وبغتة، فإنه ينتظر به حتى يتحقق ويتيقن أنه قد مات، لأنه قد يكون أصابه غشوة أو إغماء ثم يتبين أن الأمر على خلاف ذلك. والمسألة الثانية إذا انتظر به لأجل انتظار أحد من الأقارب، لكن بشرط أن يكون الزمن قريبا وأن لا يشق ذلك على الحاضرين وأن لا يخشى على الميت. فهذه ثلاثة شروط لانتظار القريب الذي يحضر: الشرط الأول أن يكون الزمن قريبا، والشرط الثاني أن لا يشق ذلك على الحاضرين والمشيعين لأنهم أحق بالمراعاة، والشرط الثالث أن لا يخشى على الميت، فإذا كان يخشى على الميت من التفسخ ويخشى على جنازته من التغير وبدنه من التغير فحينئذ لا ينتظر. إذن السنة في الجنازة الإسراع، ولهذا قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة، يعني هذه الجنازة الصالحة، والصالح هو القائم بحق الله وحق عباده، فالرجل الصالح من قام بحق الله عز وجل وحق عباده، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، يعني ما ينتظرها من الخير، وإن تكو سوى ذلك، ولم يقل عليه الصلاة والسلام وإن تكن غير صالحة، وإنما قال وإن تكو سوى ذلك تحاشيا من هذا اللفظ، فشر تضعونه عن رقابكم. فهذا الحديث يدل على مشروعية المبادرة والإسراع في الجنازة في تجهيزها من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن وغير ذلك. وهذا أعني المبادرة والإسراع هو ما دل عليه ظاهر القرآن وصريح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال فلينظر الإنسان مما خلق، فإن الله عز وجل قال ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، فأتى بالفاء الدالة على التعقيب. ويدل لذلك أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبادر بالجنازة بتجهيزها ودفنها والصلاة عليها ودفنها. وفعل بعض الناس الآن في هذه الأزمنة من كونهم يتأخرون بالجنازة يوما أو يومين لأجل انتظار أحد أقربائه هذا مخالف للسنة. الانتظار مشروع أو جائز إذا كان الزمن قريبا، كما لو مات، كما لو انتظر به من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب أو صلاة العشاء، أو مات فجرا فانتظر به إلى العصر لأجل أن يكثر المصلون عليه، فهذا لا حرج. أما أن ينتظر به يوما أو أكثر فإن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولظاهر القرآن. وفيه أيضا جناية على هذا الميت، لأنه حبس له عما ينتظره من هذا النعيم. أما الحديث الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، فهذا الحديث فيه الحث والترغيب في اتباع الجنازة وفي الصلاة عليها، فمن صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط، ولا يلزم من حصول القراط الثاني ولا يلزم من حصول القراط الأول أن يتبعها، فمن صلى فقط ولم يتبع فله قراط، ومن تبع ولم يصلي فله قراط، ومن جمع بين الأمرين فله قراطان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراطين فقال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. فهذا الحديث فيه الترغيب والحث على اتباع الجنازة. واتباع الجنازة فيه أولا قيام بحق أخيك المسلم، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم إذا مات فاتبعه. وفيه أيضا قيام بحق أهل الميت من مواساتهم وتسليتهم، لأن أهل الميت إذا رأوا المصلين والمشيعين فإن ذلك مما يهون عليهم المصيبة. وفي اتباع الجنازة أيضا الادكار والاعتبار والاتعاظ، فإن الإنسان إذا شيع الجنازة يتعظ ويعتبر، فهو اليوم مشيع وغدا يكون مشيعا، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. واتباع الجنازة له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يتبعها من بيتها حتى يصلى عليها، والمرتبة الثانية أن يتبعها من المسجد إلى المقبرة، والثالثة أن يقف على قبر الميت بعد دفنه ويدعو الله عز وجل له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيشرع بعد أن يدفن الميت أن يقف على قبره عند رأسه إن تيسر ويستغفر الله عز وجل له ويسأل له التثبيت، فيقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ارفع درجته، واللهم ثبت، وما أشبه ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس ممن يحثون المشيعين على الدعاء للميت بعد دفنه يقول لهم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، وهذا لا حرج فيه، لكن بعضهم يزيد فإنه الآن يسأل، وهذا أمر غيبي لا يمكن الاطلاع عليه، يعني أنه في هذه اللحظة يسأل إلا بوحي من الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال فإنه الآن يُسأل، هذا إنما أخبر به عن الله عز وجل، وهو عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكون بعض الناس من المجتهدين والحريصين يحثون الناس ويقولون استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل، فقول فإنه الآن يُسأل هذا اللفظ منكر ولا يجوز أن يقال، لأن من لازم ذلك أن يكون هذا القائل يعلم الغيب. فإن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فالجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله ونبي من عند الله، يوحي الله عز وجل له بما شاء، فأنت لست كالرسول عليه الصلاة والسلام في الاطلاع على الغيب أو في الوحي. فعلى هذا يقتصر على قوله استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، ولا يقول فإنه الآن يُسأل، لأن هذا أمر غيبي يتوقف فيه على ما ورد به الشرع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.